السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث جديد من أحاديث الأربعين، حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أنه ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تخريج الحديث هو عند الترمذي وأحمد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن رجب: أخرجه الترمذي من طرق حسنة جيدة. هذا الحديث منزلته منزلة عظيمة، لذا أفرده ابن رجب في شرح خاص في رسالة، يعني ابن رجب شرحه في شرحه للأربعين، وأيضا أفرده في شرح خاص في رسالة تسمى نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. نور الاقتباس في مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. قال ابن رجب عن هذا الحديث، قال: هذا حديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أمور الدين. قال ابن الجوزي: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. تدبرت هذا الحديث، تدبر كما أن القرآن يتدبر فكذلك السنة تتدبر، والقرآن لا ولن يحصل لك تدبر فيه إلا إذا وقع على قلبك. بمعنى الآية، قال تبارك وتعالى: نزله على سمعك، أم قال نزله على قلبك؟ ها الآية إيه؟ نعم، واحد بس، هو عمر. نزله على قلبك، هو ده القلب محله تدبر. فالقلب، ها، لذلك الآية الله جل لم يقل نزله على سمعك، قال للنبي نزلوا على قلبك. وهكذا القرآن إذا نزل على القلب، بمعنى إذا تدبرته حقا كان له التأثير، وكان له الشفاء، كان له الجزاء إذا وقع على القلب وليس على مجرد السمع واللسان. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيضا فالسنة تتدبر. إذا قال ابن الجوزي عن هذا الحديث: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فهو أسف من الجهل بهذا الحديث، أي الجهل بمعاني هذا الحديث والغفلة عن معاني هذا الحديث. أهم الفوائد التي تستنبط من حديث الباب: أولا، في قوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، هذا تنبيه للسامع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو بدأ بالحديث سردا، يحفظ الله يحفظك إلى آخره، فلن يكون في الواقع والتأثير كقوله يا غلام إني معلمك كلمات، فهذا أدعى لأن ينتبه الغلام ومن خلف الغلام. لذا فمن حكمته صلى الله عليه وسلم ومن جميل قوله أنه بدأ الحديث بلفت الانتباه. علي اكتب، لازم تكتب يا علي، لازم شرط الجلوس والكتابة. قال يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. قوله احفظ الله يحفظك تشتمل على معنيين، على أمر وإخبار، على مقدمة ونتيجة. إذن الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من علامات البخل أن تسمع اسمه ولا تصلي عليه، اللهم سلم وصلي على النبي. فقوله احفظ الله يحفظك تشتمل على أصلين، على أمر وعلى خبر، على مقدمة وعلى نتيجة. احنا عايزين نعمل ايه عشان برضو في تفاعلات جاية، فقريت تعمل كده صفحة فاضية وبعد كده تخلي الشرح في صفحة اللي وراها. الحديث في قوله احفظ الله يحفظ يطلع منها فرعين، فرع الاول اكتب عنده ايه امر، فرع الثاني اكتب اخبار. عند الامر هتطلع فرعين، الامر الشرعي والامر القدري. وعند الاخبار تخرج فرعين، اخبار رقم الف اخبار عن الحفظ الديني، وباء اخبار عن الحفظ الدنيوي. ده تلخيص لهذا الجزء من قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، الامر الديني والامر الدنيوي. يبقى الاخبار اخبار عن حفظ الله لعبده في دينه وفي دنياه. نقول تاني، يبقى عندي ها قوله احفظ الله يحفظ تشمل على اصلين، على امر وعلى خبر. الامر يخرج منه ايه فرعين، ها الامر الشرعي الامر ايه القدري. وعند الايه مساله الاخبار اخبار الف وباء، اخبار عن حفظ الله لعبده في دينه ده ألف، وباء حفظ الله لعبده في دنياه. نيجي بقى نفصل ما ده كان أهم الأخبار وإليكم وإيه ده كان موجز. نيجي بقى التفصيل. أولا في قوله احفظ الله، هذه المقدمة، وهذا هو الأمر، يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحفظ الله، على غير قوله ها إن تنصروا الله. فحفظك لله هذا اسمه إيه أمر، دي المقدمة. حفظك لله على ضربين وعلى نوعين، حفظك لأمر الله الشرعي وحفظك لأمر الله القدري. نبدأ، يعني إيه حفظك؟ حفظك لأمر الله الشرعي بمعنى العام، يعني أنك تحفظ ما أمرك الله به في شرعه، بالتوحيد، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، فعل الأوامر واجتناب النواهي. ده ملخص معنى قولنا حفظ العبد لأمر الله الشرعي. الله أمرك شرعا بكذا وكذا وكذا وكذا، ونهاك شرعا عن كذا وعن كذا وعن كذا، فإذا فعلت الأوامر واجتنبت النواهي بهذا تكون قد حفظت أمر الله الشرعي في شرعه. وصلت؟ إذن الحفظ الأول حفظ لما أمرت به من أوامر واجتناب ما نهيت عنه من نواهي، وهذه أدلته كثيرة. قال تبارك تعالى عن حال المسارعين الحافظين لأمره الشرعي الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا الآية. وقال عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتى وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم. وآيات كثيرة ها، ودوما تلحظ كده إن آية أو معظم الآيات ها أو جلها في قوله مثلا إنما المؤمنون يأتي بعدها إذا الذين فعلوا كذا وكذا وكذا. طيب هذا حفظك لأمر الله القدري ها ايه ها الشرعي. طيب قبل ان ندخل على الحفظ الامر القدري، خلي بالك دوما في الامور الشرعيه تؤمر بالمسارعه، واستبقوا الخيرات، وسابقوا واستبقوا. الامور الشرعيه تؤمر بالمبادره، لأن التباطؤ لك أن تتباطأ بشرط وقيد، لك أن تتباطأ عن الأوامر الشرعية بشرط وقيد، وهو إن كنت تعلم متى ستموت. الذي يعلم متى سيموت هو الذي صح التعبير له أن يتباطأ، وإلا فالإنسان لا يعلم متى سيختم له. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة وارزقنا في سبيلك شهادة. ففي الأمور الشرعية مسارعة، مبادرة، حث في الحديث بادروا بالأعمال، وكأن سائل يقول لما ها فتنا كقطع الليل المظلم. أنا قد نقرأ الحديث ولا نقف. تفضل. بادروا بالأعمال أي سارعوا، وكأنك تسأل لما ها فتنا أي قبل أن تأتي الفتن كقطع الليل المظلم إلى آخر الحديث. إذن في الأمور الشرعية مبادرة، أما في أمور الدنيا يأتي دوما ها التمهل في السعي والكد وطلب العيش ها. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ها، فامشوا في مناكبها. قوله صلى الله عليه وسلم أجملوا في الطلب. الإجمال هو ها التؤدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعند الترمذي من حديث أنس كان أخوان اثنان يعني كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يحترف أن يعمل، وكان الآخر يطلب العلم. فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أخوك أفضل منك. قال له إيه؟ لا ما قالوش كده خالص، قال له إيه؟ لعلك ترزق ها ببركة الطاعة وطلب العلم، على خلاف الشائع على الإيه؟ على الألسنة. نأتي إلى باء. إيه هي ألف؟ حفظك لأمر الله الشرعي. واضح ولا عيد؟ طبيعي عيد ولا أزيد؟ واضح كده. حفظك لأمر الله القدري معناه أن تصبر على أقدار الله المؤلمة، صبرك على أقدار الله المؤلمة. فالأصل في الدنيا البلاء لا العافية، وهذا الذي أخبر به الله جل لنبيه وكليمه آدم لما أخبره فتخرج من الجنة فيه فتشقى، الأصل فيها الشقاء. فحفظك لأمر القدري هو صبرك على أقدار الله المؤلمة. حديث مسلم حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت. الحديث يبدأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، عجبت من أمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير. قال وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له. فهذا هو الصبر على أقدار الله، وهذا من حفظك لأمر الله القدري. نقطة أو فائدة على يعني على قبل أن نكمل، الصبر على القضاء والرضا بالقضاء، ما الفرق بينهما؟ احنا قلنا أن تصبر على أقدار الله المؤلمة هذا من حفظك لأمر الله القدري، ده صبر على، طبعا الصبر قد يكون بالله وصبر مع الله وصبر بالله، صبر نوع ثلاث، صبر ها بالله، صبر لله، صبر مع الله. اظن واضح ولا نشرح؟ اشرح يا خالد، احب في الله خالد. الصبر بالله اي تعلم ان تعلم ان صبرك لم يكن الا بتوفيق من الله، واصبر وما صبرك الا بالله، اي انك اذا مثلا وقعت في بلاء ما فصبرت فهذا ليس من كدك وليس من، ولكن بتوفيق من الله، الله الذي صبرك على ذلك. ده معنى الصبر ايه؟ واصبر وما صبرك الا. النوع الثاني الصبر لله، انك اذا صبرت على بلاء فانت تعلم ان هذا الصبر الذي فعلته اجره على الله، تحتسب صبرك لما تنتظر الاجر من من الله، ده اسمه صبر ايه؟ تصبر لله، تصبر ليس ليشكرك احد او يعطيك احد مكافأة، ولكن لتكون ويكون الجزاء من الله. وكأن الصابر لله يقول ربي ابتليتني بكذا فسأصبر لما انتظارا للجزاء منك وحدك لا شريك، ده اسمه الصبر ايه؟ لله. النوع الثالث الصبر مع الله، والمعنى ان تدور مع حكم الله. هنا يقول في امره الشرعي صل صل، يقول صم فتصوم، لا تنظر، اذبح ولدك يذبح ولده كما في قصة ابراهيم. فالصبر مع الله اي مع اوامره اقداما واحجاما، قياما وجلوسا، امرك هنا سمعا وطاعة، نهاك هنا سمعا وطاعة، كده الصبر اسمه ايه ده؟ نكمل ولا في اشكال؟ كتبت حاجة؟ بالله عليك، مع الله دايما نكون مع الله. ها الفرق بين الصبر والرضا، احنا كل دوت في بنتكلم، نقول تاني تلخيص لما سبق دراسته، احفظ الله يحفظ، هذه الجملة تشتمل على أمر وعلى خبر، مقدمة ونتيجة. الأمر نوعان، ها حفظك لأمر الله الشرعي وحفظك لأمر الله القدري. قلنا حفظك لأمر الله الشرعي أن تحفظ أمره وتجتنب نهيه، وقلنا حفظك لأمر الله القدري أن تصبر على أقداره. ما الفرق بين الصبر والرضا؟ فارق بينهما من حيث التعريف والحكم. تعريف الصبر لما نفرق بين الصبر والرضا، فارق بينهما من حيث التعريف والحكم. من حيث التعريف نقول الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى لغير الله. في ناس بجهل للأسف يعني بيشكو ربه للناس، يقع عليه بلاء من فقد مال أو عافية أو مال أو ولد، فيعوده الناس يقول يا فلان انظر ماذا وقع لي كذا وكذا وكذا، هو من حيث لا يدري يشكو ربه إلى الناس. ها كنا بنتكلم عن إيه؟ الفرق بين الصبر والرضا. الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى لغير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن اللطم وشق الجيوب. اسمك صبر؟ صابر هشام، تكتب هشام، لازم تكتب هشام، لازم تكتب. فالصبر هو تمام، هو حبس اللسان عن الشكوى لغير الله، والقلب عن التسخط، والجوارح عن شق الجيوب ولطم الخضوع إلى آخره. ده اسمه إيه؟ الصبر. يكون بالقلب ولا باللسان ولا بالجوارح؟ التلاتة. والصبر عكسه الجزع. عكس الصبر ليه؟ الجزع. قالوا سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص. ده تعريف الصبر. أما الرضا، مش احنا بنتفرع بس إيه؟ بنحاول نرجع مرة تانية. أما الرضا فهو أن ترضى بقضاء الله مع انشراح الصدر بما قضاه الله. هنكتب ونشرح دلوقتي. وترك تمني زوال الألم. وترك تمني عدم وقوع ما وقع. عدم وقوع ما وقع يعني ايه بقى؟ ده هو اللي وقع في لا الاول دعا بدعوة الجاهلية، وكما يقول لي كده يا رب باللسان تسخط، وباللسان وبالجوارح. طيب ده ما صبرش خلاص. النوع الثاني صابر على ما وقع به البلاء، لا شك بلسانه ولا فعل بجوارحه ولا تسخط بايه بقالب. ده اسمه ايه؟ صابر. والاول كان اسمه ايه؟ ساخط. الناس بين ساخط وصابر وراد. واضح الاول؟ ها واضح الثاني؟ الراضي بقى ده اعلى واعلى. ده لا يتمنى اصاله ان البلاء ده ما كانش يقع، يعني هو راضي حتى بالبلاء. بلاء وقع في بفقد مال او ولد، هو حتى بقلبه لا يتمنى ان البلاء ده ما كانش يقع، هو راضي بالبلاء. لما؟ لانه على يقين. شوف بقى قد ايه بقى، دي بقى درجه عاليه جدا مش اي حد يوصل لها. على يقين ان ربنا اختار له الافضل. فقد المال يعلم يقينا ان المال اذا وجد هذا الذي فقده، لو كان معه لا كان سبب في هلاكه، فيعلم ان الله اختار له الافضل. لم ينجب مثلا، قدر عليه ان يكون عقيما، راضي بقضاء الله ويعلم انه لو كان خلافه لوقع. ها وأما الغلام فكان أبواه فخشينا أي رقمة غنى وإيه وكفرة. فالراضي دوت يعني قلبه منشرح بقضاء الله، حتى لم يتمنى أن البلاء ده لم يقع، بل راضي بالبلاء. لم يتمنى إيه أنه لم يقع، بل راضي بهذا البلاء. لما؟ ليه راضي به؟ كما قال ابن القيم. نشوف كلام ابن القيم. قال ابن القيم طبيب القلوب: إذن الراضي لا يتمنى غير الحال التي حصلت له. اكتب دي. الراضي لا يتمنى غير الحال الذي حصل له. لكن الصابر ما عملش حاجة غلط، لكن بيتمنى ان هو ايه ما كانش يفقد الايه المال. اعيد الفرق بين الصابر والراضي. الصابر لم ينطق بلسانه، لم يسخط بقلبه، ولم يفعل بجوارحه محرما، ولكن لو سألته كان يتمنى ان المال دوت يبقى والولد ده يبقى والدار لا تهدم. وصلت يا جماعة ولا بكلم ايه؟ ده اسمه ايه؟ ساخط. اسمه ايه؟ ساخط. اسمه صابر. الراضي ها الراضي لا يتمنى غير اللي حصل ده، راضي بأمر الله ويعلم ان الخير فيه هذا الذي قدره الله. شوف بقى دي بقى درجة ايه اعلى بكتير. قال ابن القيم بعد ان ذكر الصبر والرضا، قال: عبودية العبد لربه في قضاء المصائب درجات. الأولى الصبر عليها، الثانية الرضا بها. قال: وهو أعلى من الأولى. قال ابن القيم: عبودية العبد لربه في قضاء المصائب ثلاثة: أولا الصبر عليها، ثانيا قال الرضا بها وهي أعلى من الأولى، قال الثالث الشكر وهو أعلى من الرضا. ده بقى إيه؟ ده بيشكر ربنا على هذا البلاء كمان. قال وده اللي جاي بقى، وإنما يتأتى ذلك منه. هو ليه بقى وصل لدرجة الشكر؟ ركز. قال إذا تمكن حبه من قلبه، يعني حب ربنا امتلأ به قلب هذا العبد، وعلم حسن اختياره. ها بيقول إيه؟ إن الشخص ده المبتلى يعلم أن الله اختار له الإيه؟ ها الأفضل في فقد المال. نعم هو الأفضل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في فقد الولد ثمرة الفؤاد يرضى. قال وعلم حسن اختياري له، ويرى به ويرى لطف ربه به وإحسانه إليه حال المصيبة. ويرى إيه؟ لطف ربه به وإحسانه إليه حال الإيه؟ حال المصيبة. ده الفرق بين الإيه؟ الصبر والإيه؟ من حيث إيه؟ حيث التعريف. نيجي بقى للحكم بقى. الصبر واجب. لما؟ لما كان الصبر واجبا؟ ها؟ لا مش أقل شيء، لأن عكسه السخط، لأن هو مش هيصبر هيعمل إيه عكس الصبر؟ حيلطم الخدود وقلبه متسخط على قدر الله واللسان يشكو إلى الناس. الصبر الصبر ليه واجب؟ لأنه أقل شيء، أقل، لأنه إن لم يقع الصبر سترى إذا بقى إلى المقابر سترى رؤيا العين. اللهم والله يعني فعلا أمور واحد مش عارف يقولي والله، يعني ترى امرأة عزم بالله تبصق إلى السماء، يا والله كفر بواح، إلى الله المشتكى. طبعا ما فضل ما عن الإيه؟ عن الفضل الكلام الصريح في التسخط على قدره. المهم الصبر إيه؟ واجب. لما؟ لأنه إن لم يتأتى الصبر فسيأتي التسخط بالقلب واللسان إلى آخره. أما الرضا فهذا مستحب، لا يصل إليه إلا الكمل من عباد الله. الصبر واجب على كل عبد. يعني واجب؟ ها يعني لا يحرم التسخط ويحرم التضجر باللسان ويحرم فعل الجوارح. طيب أما الرضا فإحنا كما عرفناه فهذا مستحب لأنه درجة أعلى من الصبر، وهي درجة السابقين العارفين بالله عز وجل، الذي جعل نفسه مطوعة لأمر الله في سرائه في ضرائه في رخائه في ضيقه، يعلم أن ربه لطيف ما اختار له إلا الأفضل، فركن إلى اختيار الله وأحب ربه حبا ملأ شغاف القلب حتى أنساه ألم البلاء. نعود إلى الشق الثاني اللي هو إيه بقى؟ احنا كده خلصنا احفظ الله المقدمة، ايه النتيجة؟ احفظك فعلك، خلاص انتهينا من فعل العبد، يأتي الى فعل الرب يحفظك، يحفظ الله يحفظك. وحفظ الرب لعبده حفظ في امرين، حفظ من مضلات الفتن، وحفظ من مضايق المحن. حفظ الرب لعبده يتحصل في أصلين، في بابين. حفظ الرب لعبده من مضلات الفتن، ده متعلق بإيه ده؟ بالدين. وحفظه حفظ الرب لعبده من مضايق المحن في أمر الإيه؟ الدنيا، في مرض في فقد مال إلى آخر. فالأول الذي هو حفظ الرب لعبده من مضلات الفتن، هذا تمثل أن الله عز وجل يحفظ لأوليائه قلوبهم من الفتن، من الشهوات والشبهات. فكما عاشوا لله أماتهم على سنته، وهذا مصداقه في قوله تعالى عن أوليائه: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. هو ده حفظ الرب لأوليائه، فيحفظهم من كيد الشيطان ومكره وهمزه وغمزه ولمزه، إنه ليس له سلطان أي إبليس على من؟ على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا في قولي عن الصديق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء. ده اسمه إيه؟ حفظ الله لمين؟ لأوليائه وأنبيائه. من إيه؟ قولوا بقى، من مضلات الفتن. ليه؟ وكذلك ها لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه كان من عبادنا الإيه؟ المخلصين. طيب أيضا في حديث الولاية، حديث مشهور، حديث أبي هريرة، حديث القدسي، أن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا. الشاهد أن العبد لما قدم أتت الثمرة. حافظ العبد ربه في أمر شرعي فجاءت النتيجة، ها: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هو ده بقى، لا يسمع أغاني، لا يسمع محرمات. لما؟ حفظ الله لعبده من مضلات الفتن، شهوات وشبهات، ها: وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو ده بقى، ها، العبد الذي كان مؤديا الفرائض والنوافل محافظا لأمر الله الشرعي، فأتت النتيجة أن الله يحفظه في أمره، يحفظه من مضلات الفتن، تراه عبدا موفق محفوظ بحفظ الله عز وجل. الأصل الثاني: حفظ الرب لعبده من مضايق المحن. قال تبارك تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هنا مقصود بأمر الله البلاء. قال ابن عباس: المعقبات من الله هم الملائكة، يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه إذا جاءه قدر الله أي بلاء الله. قال ابن كثير: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار. للعبد ملائكة حرس بالليل يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الحادثات. وعندنا حديث أبي هريرة لما قاله الشيطان: إني يعني أنصحك بنصيحة، إذا أويت إلى فراشي فاقرأ آية الكرسي، لم يزل عليك من الله إيه؟ حافظا. حفظ الله لعبده حتى على فراش نومه. قال ابن رجب: ومن حفظ الله للعبد أن يحفظ عليه صحة بدنه وعقله وماله. قال أي ابن رجب: كان أبو الطيب الطبري قد جاوز 100، يعني 100 وزيادة، وهو متمتع بعقله، عنده استحضار العقل وذاكرة. قال: فوثب يوما من سفينة كان عليها وثبة شديدة، فعوتب في ذلك، رجع عن أن تقضي وصل 100 ألا تخشى على نفسك. قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. احفظ الله يحفظك. قال ابن كثير عن قوله تعالى: كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. قال ابن كثير: أي بدل الرحمن، أي من غيره، يمتن سبحانه وتعالى بنعمه على عبيده وحفظه لهم بالليل والنهار. كلأته، حراسته لهم بعينه التي لا تنام. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، حفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. إذن بنقول أن بقدر ما تقدم بقدر ما تلقى. احفظ الله يحفظك. انظر في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. فبقدر ما تحقق من العبودية بقدر ما تأتيك الكفاية. أليس الله بكاف؟ الكفاية كفاية دين وكفاية دنيا، كفاية هم وكفاية مال أليس الله بكاف؟ فذكر مقام الإيه؟ العبودية. فبقدر ما تحقق من العبودية لله في أمره ونهيه ها تأتيك الكفاية، وعلى قدر الكفاية وعلى قدر الهداية تأتي الكفاية. هنا إشكال بعد أن ذكرنا المقدمة والنتيجة. قد يأتي من يشكل فيقول فلان يحفظ أمر الله وقد وقع عليه بلاء. أنت ذكرت أن بقدر حفظ الله حفظ العبد لربه الله يحفظه ويأتيه الكفاية ويحفظه. فلان هذا كان حافظا لأمر الله ولكن وقع عليه بلاء في كذا وكذا. نقول هذا معنى قاصر. يعني إيه؟ حفظ الله للعبد حفظان، حفظ إيمان وحفظ أبدان. حفظ ربك لك حفظ إيه؟ إيمان وحفظ إيه؟ أبدان. والمراد والأعلى والأرقى والأسمى حفظ الإيه؟ الإيمان، أن يثبت قلبك أن يحفظك. أحمد على فراش الموت كما يروى عنه يأتي الشيطان فيقول ها فتني يا أحمد، فيقول ليس بعد ليس بعد. ها فالشاهد من كده إيه؟ أن حفظ الرب لعبده عبده الولي التقي المؤمن حفظ إيه؟ نوعان، حفظ أبدان وحفظ إيه؟ حفظ إيمان. والمراد والأسمى والأرقى والمراد أن يحفظ الله عليك إيمانك ولا تجعل مصيبتنا في دين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني. وما هو السجن ده مصيبة إيه؟ أبدان. لكن أن يقع في الزنا وحاشاه مصيبة إيه؟ مصيبة إيمان. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، رب السجن أحب إلي، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالشاهد من كده أنه لا يشكل علينا أن هذا الولي التقي النقي وقع في بلاء. لما؟ ها؟ لأن هذا البلاء قد يكون في ملد في ولد في بدن، لكن الإيمان قلبك قلبك لحمك دمك هو القلب. أن تحفظ في إيمانك هذا هو ها الأمر المنشود. وإلا فمن من سيد الحافظين لأمر الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سحر وأصيب في وجنته وفي رأسه يوم أحد، ومع ذلك كان هو سيد الحافظين لأمر الله، ومع ذلك وقع ما وقع في بدنه. ولكن القلب ها إلا من أتى الله بقلب سليم. وضح الإشكال؟ وضح الرد عليه؟ كتبنا حاجة؟ ها امتحانات قربت يا جماعة، وخلي بالنا امتحانات يعني ما فيهاش هزار. هتلاقي عندك مثلا ساعتين أسئلة كتير ولازم من دلوقتي حاول تجمع محاضراتك والحاجات اللي فاتتك عشان الوقت ضيق. فنكمل. إذن بنقول أن الأمر هنا لابد أن تعلم أن مسألة حفظ إيه؟ ها؟ لا يشكل علينا بأن فلان هذا التقي وقع عليه بلاء في ماله. ولما؟ لأن المرض هو حفظ الإيه؟ الإيمان. أما حفظ الجوارح نعم الإنسان التقي قد يعفى من ذلك، لكن إن وقع عليه الأمر فهذا لا يضره. وتأمل في قوله تعالى عن يوسف ولئن لم يفعل ما أمره به فإبراهيم لا يسجنن ولا يكون من. ذكرت أمرين السجن والصغار. لما ذكر الله السجن أتى بنون التوكيد، ولما ذكر الصغار والذل أتت مخففة. لما؟ لأن النبي أي نبي وعلى غراره الولي قد يصاب بسجن مثلا في جوارحه، أما الصغار والذل لا. فلما ذكر السجن قال ولا يكونن، ولما ذكر الصغار والذل قال ولا يكون من الصاغرين. لم تأتي بدون الإيه؟ التأكيد. لما؟ لأن النبي وعلى ومن كان على طريقه لا يذل، يعيش عزيزا. لما؟ لأنه يستمد عزته من اعتزازه بدينه. فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال ابن قيم سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه ويقول ما يصنع أعدائي بي. هو ده بقى أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. نعود إلى حديث الباب. كده الرسم اللي خدناه اول اللي اكتمل ولا لسه؟ ها ولا في حاجه ما قلناهاش؟ عود الى الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، هو الإخبار عن معية الله لعباده الصالحين. تجاهك أي معك، يحفظك من كل أمر، تكون عبدا موفقا مسددا رشيدا حكيما بليغا موفق بمعية الله عز وجل. تجاهك هو المعنى المراد به، هو معية الله لعباده الصالحين، يحوطك وينصرك ولو تكالب من بأقطارها. قال: كلا إن معي ربي سيهدي. وهنا موسى عليه السلام أثبت أم نفى؟ هات الآية اللي قبلها. قالوا إن لمدركون. فهنا موسى عليه السلام أثبت أنه يرى، أنه خلاص فرعون رأى موسى ومن معه، لكن نفى، ها نفى أن يحاط به، نفى أن يهزم، لأنه متعلق بمعية الله عز وجل. قال: إن معي، كلا إن معي ربي سهلين. هي معية الله للمؤمنين ولو كانوا في أحلك الظروف وأشد المضايق. قال: كلا، إنني معكما أسمع وأرى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن. لما؟ إن الله معنا. معية الله كما ذكرنا تتأتى من احفظ الله تجده تجاهك. قال: كلا فاذهب بآياتنا، إنا معكم مستمعون. كما ذكرنا أن المعية معية عامة ومعية خاصة، والمعية الخاصة تتأتى من احفظ الله تجده تجاهك. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، السؤال على نوعين: سؤال للخالق وسؤال للمخلوق. الأول سؤال الخالق، حينما تسأل ربك عز وجل، هذا الأصل فيه الترغيب والإلحاح، فهذا أمر حث عليه الشارع أن تكون عبدا لحوحا على ربك. قالوا: كن مع ربك في الصحر، ولله المثل الأعلى، كطفل بين يدي أمه يبكي يقول: لن أترك موضعي حتى تلبي لي حاجتي، ولله المثل الأعلى. الأصل في سؤالك لربك الاستحباب، بمعنى أن هذا أمر مرغب فيه، بل في الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. في حديث الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. قال ابن حجر عن هذا الحديث: فيه من آداب الدعاء أنه يلازم الطلب ولا يأس من الإجابة. قال ابن القيم: من أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. إذن القسم الأول من السؤال أن تسأل ربك عز وجل. القسم الثاني، القسم الأول سؤال الإيه؟ الخالق. الثاني سؤال المخلوق، وهذا الأصل فيه المنع والذم. حديث مسلم، حديث عوف بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال صلى الله عليه وسلم: على ألا تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، ولا تسألوا الناس شيئا. يبقى هذه كانت من بنود المعاهدة. قال ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف روي الحديث معقبا قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوته، يعني يكون على الفرس فالصوت اللي هو الكوباج يقع منه، فلا يسأل أحدا أن يأتيه به. لما؟ لكمال اعتمادهم على أنفسهم ولذم مسألة الناس. حديث أيضا عند أحمد، حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل لي بواحدة أتكفل له الجنة. قال ثوبان أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس. محمد ماذا قال؟ قال لا تسأل الناس. طيب قال عبد الرحمن بن يزيد فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. ثوبان راوي الحديث كان لا يسأل أحدا شيئا. دكتور عمير ربنا يبارك الله يحفظه. قال ويقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولني إياه، لأنهم حفظوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الصحيحين حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهري فيبيعها فيكف الله به وجهه، أي عن سؤال الناس، خير من أن يسأل الناس. يأتي فيأتي بحطب يبيعه، هذا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وانظر في فتوى أحمد بيقول أن المرء إذا خير بين أن يأكل من ميتة وبين أن يسأل الناس قال فليأكل من الميت ولا يسأل الناس شيئا. هذه مبالغة في ذم مسألة الناس، يقدم على أكل الميتة ولا يسأل الناس شيئا. ثم قال أحمد اللهم، وادعوا معنا بهذه الدعوة نختم بها، اللهم، قال أحمد اللهم كما صمت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. اللهم كما صمت وجوهنا عن السجود لغيرك فصن وجوهنا عن مسألة غيرك. والحديث بقية وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما في أسئلة؟